بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء. عن سليمان بن يسار قال: أرسل علي ابن أبي طالب رضي الله عنه المقداد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الرجل يجد المذي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ثم ليتوضأ. رواه النسائي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. أخرجاه. قلت: وحكم هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ، وسيذكر في موضعه. نعم، بواب رحمه الله على هذين الحديثين: باب وجوب تقدمة الاستنجاء على الوضوء، يعني يكون الاستنجاء بغسل موضع خروج البول مقدما على الوضوء، بمعنى أن الوضوء إذا كان بسبب خروج البول يكون خروج البول سابقا والوضوء لاحقا، لا أنه يشترط للوضوء استنجاء، فإنه لا يجب عليه أن يستنجئ قبل وضوءه، وإنما يتقدم الاستنجاء الوضوء إذا احتاج إليه بأن خرج منه بول أو مدي أو ودي أو خرج منه غائط، يكون وضوءه بعد ذلك بعد الغسل، لا أنه يتوضأ ثم يستنجئ بعد هذا. وذكر فيه الحديثين: حديث سليمان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله وكان رجلا مذاء، ومرنا الحديث هذا في أنواع النجاسات فيما يخرج من البول. الشاهد ها هنا في هذه الرواية عند النساء وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره ثم يتوضأ. في الرواية السابقة في الصحيحين: مره فليغسل ذكره ويتوضأ. في رواية أبي داود: مره فليغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ. فالواو هنا لمطلق الجمع، لكن جاءت هذه الرواية عند النساء: يغسل ذكره ثم يتوضأ، ففيه تقدمة الاستنجاء على الوضوء. والوضوء اسم لغسل الأعضاء الأربعة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الوضوء، ولهذا فروضه الستة: غسل هذه الأربع ومسحها، والخامس الترتيب، والسادس الموالاة، وهو ألا يؤخر غسل عضو حتى ييبس أو ينشف الذي قبله. فهذا الوضوء الناس في استعمالهم العرفي توسعوا في إطلاق الوضوء على نقض الوضوء كنثر الماء وهو البول، فالشاهد منه قوله: مره فليغسل ذكره ثم يتوضأ، ففيه تقدمة غسل الذكر وهو الاستنجاء بالماء على الوضوء. أبي بن كعب تميز من بين الأنصار بحفظه وجودة قراءته القرآن، ولهذا أقامه عمر رضي الله عنه مع تميم بن أوس الداري يصليان بالناس صلاة التراويح في قيام رمضان. قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل. وهذا الجماع من غير يحصل الإيلاج ولا يحصل الإنزال، هل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه؟ جماهير أهل العلم على أنه يجب عليه، حتى إن شيخنا ابن باز يقول: وهذا كالإجماع، مع جل إنه لا يجب عليه الغسل قال يغسل ما مس المصلي، ففيه أنه يغسل أثر الأذى ثم يتوضأ ويصلي، وأن هذا منسوخ وجوب الغسل. فقال عليه الصلاة والسلام كنت أفعله، فقالوا لسنا مثلك يا رسول الله، فقال فإني أخشاكم لله وأتقاكم له، قال إني أخشاكم لله أو بعدها. وهذا كالتقدم للغسل، فإن في غسل الجنابة الأفضل أن يسبق الغسل ماذا؟ أن بدخول الأعلى أن يتضمن غسله على مضمضة واستنشاق، بهذين الأمرين يكون الغسل كافي عن الوضوء. والأفضل الصلاة ثم يفرغ الماء على رأسه 3 حثيات، ثم على جنبه الأيمن، ثم على جنبه الأيسر، ثم يغسل رجليه ويخرج، هذا الغسل الكامل. ولهذا قالوا والغسل منه كامل ومجزي. المجزي هو أن ينوي رفع الحدث ويتمضمض ويستنشق ويدخل في الماء ويخرج، فأكفاه غسله عن الوضوء بهذا القيد وبهذا الاعتبار. وقوله هذا الخبر في ترك الغسل من ذلك منسوخ، كما فهم من ذلك الإمام البخاري، لكن جماهير العلماء يقول شيخنا وهذا كالإجماع، ليس الإجماع الذي أتى مخالف، لكن هو كالإجماع لتكاثر الأدلة عليه. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء به. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه مطولا ومختصرا. نعم. وعن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك. في إسناده أبو أيوب الإفريقي عبد الله ابن علي. هذا عندكم في إسناده أبو أيوب ولا أيوب؟ أبو أيوب. أي هذا الصحيح، بعض النسخ فيها غلط. في إسناده أيوب الإفريقي عبد الله ابن علي، وهو أبو أيوب الإفريقي الكوفي عبد الله بن علي، صدوق يخطئ كثيرا، يعني هذا علته في الإسناد. نعم. وفيه مقال رواية أبي داود. وعن إبراهيم بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلان من أذى. رواه أبو داود. وإبراهيم لم يسمع من عائشة فهو منقطع. وأخرجه أبو داود أيضا من حديث الأسود عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. وأخرجه أيضا في اللباس من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها بمعناه. من ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. فذهبت العلة بأن إبراهيم النخعي لم يسمع من عائشة بسماع الأسود منها، وما جاء في حديث مسروق عن عائشة عنها، وهو ما خرجه صاحب الصحيحين. في هذا التبويب النهي عن مس الذكر باليمين وعن الاستنجاء به، أي باليد اليمنى، التقديم. أما ما كان شأنه التنزه والتنظف فيكون باليسرى، فإنه عليه الصلاة والسلام نهى أمته أن يمس الإنسان ذكره بيمينه وفرجه بيمينه ودبره بيمينه. وهذا النهي للتحريم، ليس له صنع. من سادات الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يمس، حاجة لأنه يختلي بنفسه، فلا يتمسح بيمينه، أي لا يستنجي بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا. طيب، الشرب ذكرنا أنه خرج مخرج الإرشاد، ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق بين هذا وهذا أنه جاء أنه شرب بين يديه عليه الصلاة والسلام بنفس واحد ولم يعتب على هذا الفاعل. وهذا الحديث محمول على الأكمل، فلا يقدره له بأنه بتخمة أو باحتمال الشرخ، لكن إذا شرب شيئا فشيئا كان هذا أدعى لإفادته من هذا المشروب. وإذا كان لا يشرب من الإناء إلا هو فهذا جائز مع خلاف الأولى. والنهي هو تنفسه في الإناء، هذا النهي. ولا لو قال بنفس بالإناء مثل واحدة بدون نفس لم يحصل هذا الذي نهاه عنه النبي بتنفسه في الإناء الذي يقدره لغيره. شاهده فلا يتمسح بيمينه ولا يمس ذكره بيمينه. ثم ذكر حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ويجعل شماله لما سوى ذلك، معناه أنه يجعل التنزه. ولهذا كان خاتمه في أي يد؟ في يمينه صلى الله عليه وسلم. فكان شأنه في كل من شأن ما من شأنه التكريم والتزين باليمنى، وما شأنه التنزه والتطيب والإسكي الكوفي عبد الله والغسل في شأنه، أي من باب التكريم. وهذا مما من جوامع أحواله عليه الصلاة والسلام، أن ما من شأنه هذه الأبواب الآتية في السر. ومن العجائب من وقضمته ولينته أعطته النبي عليه الصلاة والسلام، فاستاك استياكا تعجبت عائشة منه وتسوى مواضع خمسة بهذه السنن المؤكدة، فلا يتركونها ويعتادون عليها. فمثلا السواك، من اعتاد عليه وفقده يوم أو في صلاة أو في وقت يكون عنده قلق. ليه؟ لأنه واظب على هذه السنة المؤكدة التي استفاد مواظبته عليها من سنته عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه أحمد والنسائي، وهو للبخاري تعليقا. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه أحمد والترمذي: على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد: لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا: لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قال: ويروى نحوه عن جابر وزيد. ويروى نحوه نعم نحوه بالضم لأن فاعل يروى. نعم. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. رواه الجماعة إلا الترمذي. والشوص الدلك. عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك. رواه أحمد وأبو داود. هذه الأحاديث وما في معناها دلت على ما ترجم عليه المجد بقوله: باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد فيه. فالسواك مستحب دائما، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من نوم ليل ونهار إلا تسوك لملازمته له عليه الصلاة والسلام. والسواك بكل عود لين لا يتفتت، هذا كانوا يتسوكهم بالعراجين، عراجين النخل، شماريخ، ما عندهم ناس يجيبون لهم مساويك من الجنوب ومن فالتسوق بكل عود لين منقي لا يتفتت. هذا التسوق أفضله بعود الأراك، هذا العود الطيب الزاكي، متأكد في مواضع خمسة نستنبطها من الأحاديث حديثا حديثا. فمما جاء في فضله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم. وهذا فيه إعجاز، مطهرة للفم من الميكروبات والأذى، مطهرة للفم من الروائح الكريهة. وهذا تجدونه من تسوك ومن لم يتسوك في اندفاع الروائح منه سيما إثر الطعام. مطهرة للفم مرضاة للرب، فالله يرضى عن عبده أن يتسوق. إذن فيه المصلحتان الدنيوية والأخروية. ولهذا لما تمايز أعظم نعيم يؤتيه الله عبده ذكروا الأمرين: أعظم نعيم أن يكشف الحجاب عن وجهه للمؤمن في جنات عدن، والثاني أن يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. فإذا كان السواك لله سبحانه وتعالى فكفى بها شرفا وفضلا، كيف وفيها أنها مطهرة للفم. قرواه أحمد والنسائي وهو للبخاري تعليقا، أي رواه البخاري معلقا لكن معلقا مجزوما به. والمعلقات في البخاري إلا الصحابي أو التابعي تسمى بالمعلقات، وهي قسم من أقسام المقطوعات. وقد سبر العلماء المعلقات في البخاري، وذكر الحافظ بن حجر وهو الذي له كتاب في أربع مجلدات سماه تغليق التعليق، أولهما معلق بصيغة الجزم، يقول فيه البخاري: وقال عمر كذا. والغالب فيه بعد السبر والتقصي أنه صحيح، لكن ليس على شرط البخاري. النوع الثاني معلق بصيغة التمرير، ويروى ويذكر وينقل، فهذا يحتاج إسناده إلى بحث. والذي جاوز القنطرة مما رواه البخاري ما رواه متصلا، هذا الذي جاوز القنطرة في الحكم على صحته. قال: وعن زيد بن خالد وهو الجهني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أتى العشاء إلى ثلث الليل. هذا في مشقة الحين هالزمان، هذا لا مشقة فيه، يمكن يبونه العطلة وأمثالهم الذي يتأخرون في نومهم، لكن في عهده عليه الصلاة فيتعبون. ولهذا كان يحب أن يؤخرها له، فأفضل وقت لأداء الليل لقوله: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل. إذا ظهر الإخوان للبر أو كانوا في مزارعهم بعيدا عن المساجد، فالأفضل أن يصلوا العشاء متى؟ في الثلث، في آخر الثلث الأول. كيف يحسب الثلث؟ من غروب الشمس إلى طلوع إيش؟ نفرض خمس، يطلع الفجر خمس، كم ذي؟ 12، قسموها على ثلاثة يعني يصلي العشاء الساعة 9، ما يصليها الساعة 1 و2، الساعة 9 هذا صلى العشاء في وقتها الفاضل. أما وقد نظمت المساجد وأوقات الصلاة فيها فيسمع ويطاع لهذا التنظيم لأنه من جهة ولي الأمر. وساعة ونصف الآن بين الأذانين فيها تأخير للعشاء ترى، فإننا سبرنا غياب الشفق على إيش؟ الأزرق مثل الشفقين أحمر وأخضر، صح؟ لا ما هو صح، وين الدر براسك؟ والله من واحد لواحد يدر براسه، شفقان أبيض وأحمر، غياب الشفق الأحمر وهو عند الحنفية، يدخل وقت العشاء عند الحنفية بغياب الشفق الأبيض. غياب الشفق في الصيف يحتاج إلى 45 دقيقة بعد غياب الشمس، وفي الشتاء يحتاج إلى ساعة وعشر أو ساعة واثنى عشر دقيقة. وقد سبر ذلك النووي رحمه الله، قال إن واحد على اثنى عشر، والآن بالتقويم الذي رتب بإذن العلماء أخرت العشاء إلى ساعة ونصف حتى تصلى في إيش؟ في الوقت الأفضل. لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل ولأمرتهم. لاحظوا في العشاء ما في أمر، لكن في السواك قال ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه أحمد والترمذي، وضع التي يتأكد فيها التسوك قبل البدء بصلاته. أي صلاة؟ الفرض والنفل كلها، صلاة الفرض وصلاة النفل يتسوق قبلها. ووجه ذلك أنه في صلاته يناجي ربه، يناجي ربه، والسواك مرضاة لله، وسيقرأ القرآن. فهذا أول المواضع تأكدا لهذا السواك عند كل صلاة، أي قبل. لا يجوز هذا الفعل الصلاة ولا دخل للصلاة بها. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا كما في حديث زيد، لكنه رواه الجماعة، وابن ماجه والإمام أحمد، والسوداني معهم مهم معه. قال وفي رواية لأحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا الموضع الثاني يتأكد فيه السواك عند الوضوء أو مع الوضوء، لأنه سيتمضمض. قد لا يكون السواك حاضرا عنده، سيأتينا حديث علي أنه يشوص يدلك فاه بإصبعه، فهذا يحل محل السواك، ولا السواك هو أولى. وللبخاري تعليقا لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. إذن كما شريح عن أبيه شريح عن عائشة رضي الله عنها قالت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ يبدأ عليه الصلاة والسلام بالسواك، ويبدأ بعض الناس دخول بيته بالهواش ورفع الصوت. نبينا عليه الصلاة والسلام يبدأ بالسواك ويسلم. إذن هذا الموضع الثالث، يبدأ دخول بيته بالسواك تنزها وتطيبا لرائحة فمه. قد يصيب من أهله فيجدون الرائحة الطيبة. أيهما أفضل، البيت ولا المسجد؟ المسجد. طيب المسجد نتسوق في دخولنا إياه؟ أنت سوك؟ من قال إيه يعلمنا لما، ومن قال لا يبين لما. أصبر ما بعد أذنتنا، أصبر، حط سواك مخباتك. وهذه المواضع، الموضع الثالث الذي يكره فيه السواك، في موضع الرابع يحرم فيه السواك. ذكرونا بها، ترى نحن معها الاستطراد الغدي. يعني المسجد أفضل. هل يستحب عند دخول المسجد التسوك أو لا يستحب؟ ليه؟ السنة أتت بفعل النبي عليه الصلاة والسلام في بيته. نعم، التسوك يتأكد ثالثا عند دخول البيت، سواء دخل بيته أو بيت غيره، ولا يستحب التسوك عند دخول المسجد. لما؟ مع أن المساجد خير من أين؟ من البيوت، لأنه عوض عنها بالتسوك عند الصلاة. ولأنها سنة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم سببها موجود. ومنه قال العلماء كل شيء وجد سببه على عهده عليه الصلاة والسلام، ولم يختلف باختلاف هذا الفعل من جهة التقرب ومن جهة عدم التقرب واعتقاد السنية وعدم اعتقاد السنية. إذن الموضع الثالث الذي يستحب التسوك فيه تأكدا عند دخول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص أن يدلك فاه بالسواك، رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي حديث النسائي عن حذيفة كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وفي حديث عائشة أنه كان لا يرقد ليلا عليه الصلاة والسلام ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوك. حديث عائشة أعم من حديث حذيفة، ففي حديث حذيفة خصه بماذا؟ بانتباهه من نوم الليل. والذي جاء في وصف قيام أنه كان إذا قام من الليل يتهجد شاص فاه بالسواك وقرأ إن في خلق السماوات والأرض اختل نهار، لأن غالبا المستيقظ من النوم تتغير رائحة ماذا؟ رائحة فمه، فكان يطيبها ويطهرها بهذا السواك. كم صارت المواضع أن تحك يدك ولا ترفع يدك ها عند قراءة القرآن؟ وش دليلها؟ القرآن تسوكوا ها عند هي عند بلوغ الروح الغرغرة. لا، هذا مأخوذ أنه مستحب دائما. أحسنت، عند تغير رائحة الفم لأنه نهار، فعند تغير الرائحة يستحب له التسوك أخذا من معنى الدلالي. يحرم لأن التسوك لغو، يا نايم أتمعنا أي عيني يا عيني أي نعم وفدوى يا عيني. التسوك عند استماع الخطبة حرام لأنه لغو، كالفرطقة بين الأصابع تشبيكها وكاللعب بالجوال. بعض الناس مدمن على جواله بس يفتح حتى أثناء الخطبة يشوف الرسائل والواتساب، وهذه من العجائب يا أخواني. أهل الصلاح واللي يبون الخير أشغلتهم هذه الجوالات حتى في العبادات، بلا من طلع جواله. يبدأ الإمام بتهجده وقد يكاد يركعه ما زال تابع من الإشغال الذي جاءه وأشغله، وهو جاي دور ما عند الله، تلقاه جاي من مسافات بعيدة. وما هذا بأردأ من الذي يطوف يتفرج على الناس يمين ويسار؟ هذا واقع يا أخواني، هذه إشغالات. وهؤلاء بهذه الإدمان فوتوا كثيرا من السنن وربما فاتهم من الواجبات. مجالس العلم، لأن التسوك مشغلة وإلهاء. قبل المجلس نعم، أما في أثناء المجلس فهو مشغلة وإلهاء. وكان مشايخنا يعدون التسوك أثناء الدرس ضرب من ضروب اللهو وقلة التقدير للعلم وأهله، فربما عنفوا صاحبه وربما جوه عن حلقة الدرس من تأديب العلماء لطلابهم. لو تسويها ولهذا طلبة العلم في الزمان هذا بحاجة إلى الأدب أعظم من حاجتهم للعلم. الحاجة للأدب أعظم من الحاجة للعلم. إذا التسوك مسنون دائما مستحب ومتأكد في خمسة مواضع. سم أي خمس مواضع متأكد، وعند دخول المنزل، وعند قيامه من نوم ليل، وعند تغير رائحة فم، هذا يستحب ويحرم فيما ذكرنا ويكره في مواضع الإشغال. ولهذا لو وقف أمام عظيم من عظماء الدنيا. لو تسوك، وش عدى التسوك من إساءة وضعف في الأدب. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. سم إيه؟ لا لا، إذا كبر الإمام خلاص مشروع، المشروع له والمأمور، المشروع عليه والمأمور، لا والمأمور به أن يبادر ويكبر مع الإمام. هنا سم فرشاة والمعجون قبل الصلاة، لا ما هو من السواك، لكن هذا من التنظف. الله تسألنا بيحط الفرشاة قبل الصلاة، عز الله بلشة. تخيلهم في الصف الأول معهم معاجينهم وفرشهم، ها والله المشكلة. هذا من التنظف، لا يعتبر حكم السواك. سم أي السواك لا، إذا تغيرت رائحة فمه. نعم الصائم مستحب له التسوك دائما قبل الزوال وبعده، خلافا لمذهب الحنابلة رحمهم الله، فإنه يتأكد عند في المذهب في رمضان أو حال الصيام قبل الزوال لا بعده. لماذا؟ لئلا تتغير رائحته. ورائحة الصائم هي الرائحة الكريهة اللي هي الخلوف، منبعثة ثم من جوفه، تنبعث الرائحة الكريهة عند فراغ جوفه من الطعام، وهي رائحة الخلوف التي هي عند الله بهذه المكانة. والسواك لا يكدرها، ولهذا الصحيح أن سنون للصائم قبل الزوال وبعده، لكن يحرص على أن لا يدخل إلى جوفه من هذا السواك شيء، لا من طعمه وريقه، ولا من شعيراته. سم أي نعم، من استجمر لأنه قضى حاجته بولا أو غائطا وخرج أدى الاستجمار، يوم حضرت الصلاة جدد وضوءه في تسوك يكون بأن يمسك المسواك بيده اليسرى، لأن السواك إزالة أذى، ويبدأ بالجانب ليش الأيمن، لأن فيه التطهير والتطيب. فالأفضل أن يكون مسكه للسواك باليسرى، ويبدأ بجانب فمه الأيمن. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.